غفر له وإن كان فر من الزحف. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال الحافظ: وإسناده جيد متصل، فقد ذكر البخاري في تاريخه الكبير أن بلالا سمع من أبيه يسار، وأن يسارا سمع من أبيه زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف في يسار والد بلال، هل هو بالباء الموحدة أو بالياء المثناة تحت، وذكر البخاري في تاريخه أنه بالموحدة، والله أعلم. ورواه الحاكم من حديث ابن مسعود وقال: صحيح على شرطهما، إلا أنه قال: يقولها ثلاثا. وعن البراء رضي الله عنه قال له رجل: يا أبا عمارة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أهو الرجل يلقى العدو فيقاتل حتى يقتل؟ قال: لا، ولكن هو الرجل يذنب الذنب فيقول: لا يغفره الله لي. رواه الحاكم موقوفا وقال: صحيح على شرطهما.